يقع وضع شبه الجزيرة الكورية اليوم بمزيد من العمق في أزمة الحرب النووية التي لا يمكن معالجتها أكثر من الآن بسبب مؤامرات الإمبريالية الأمريكية لتوجيه الضربة الاستباقية. يدل على ذلك الوضع القاسي لأدار، حيث تعقبت الأيام بالمناورات العسكرية المشتركة كيريزولف والنصر 17 والجارية بجنون بمشاركة القوات المسلحة الأردنية الضخمة والأكثر حجما في التاريخ والأعتداءات الحربية الرائدة بموجب السيناريو الحربي الأمريكي لغزو الشمال. على هامش المناورات المشتركة النصر التي ستستمر حتى أواخر نيسان، يجري توعات الحرب خلال شهر واحد تدريبات سان ريون الحادفة إلى توجيه الضربة الدقيقة إلى المنطقة الاستراتيجية ونقط الارتكاز الهامة في جمهوريتنا والاستيلاء المباغت عليها بعد التنقل والنشر السريع.